أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هاتان الآيتان هما خاتمة سورة يونس المكية. فما عالجت هذه السورة المكية وقد تدارسناها، عالجت العقيدة، التوحيد، إثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تقرير البعث الآخر والجزاء الذي يتم فيه، واشتملت على صفات متعددة، وصف الله الجنة، وصف النار، وصف عباده الصالحين، وصف المفسدين، اشتملت على العلم بكامله، وختمت بهاتين الآيتين. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بأن يقول يا أيها الناس، ولفظ الناس يشمل الإنس والجن، لفظ الناس يشمل الإنس والجن، ويشمل الأبيض والأسود والأصفر والأحمر والعرب والعجم. فهذا النداء يشمل البشرية كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وهذا دليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، ما أرسل كما أرسل هود إلى قومه عاد، أو كما أرسل صالح إلى ثمود، أو كما أرسل عيسى إلى بني إسرائيل، لا، بل هو أرسل إلى البشرية كلها وإلى الجن معها. إذ لفظ الناس يشمل الإنس والجن. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أعلمهم بأعلى صوتك بواسطة رجالك، أعلمهم بكتبك أنه قد جاءهم الحق من ربهم. ما هو الحق؟ أولا القرآن الكريم الذي جاء من عند الله، أوحاه إلى رسوله ومصطفاه. هذا القرآن الكريم والله إنه للحق العظيم. ثانيا الرسول الكريم من أنزل عليه الوحي وبعث إلى البشرية، والله له الحق، رسول الحق. ثالثا الدين الإسلامي بعقائده وأحكامه وآدابه وأخلاقه وسياساته في الحرب والسلم، هذا القرآن بشرائعه وقوانينه والله له الحق وليس فيه كلمة باطلة ولا أمر ولا نهي لا يفيد ولا يكسب خيرا. بلغهم أنك رسول الله وأن القرآن كتاب الله وأن الإسلام دين الله. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. جاء من أين؟ ما موعده؟ ما مصدره؟ من جاء به؟ إنه من الله خالقكم ومالك أمركم. قد جاءكم الحق من ربكم، في من يقول لا رب لي، من خلقك أنت ومن خلق أمك وأباك؟ ما يجرؤ واحد يقول لا خالق لي أبدا. وبل فلسفة هذه البلشفة الحمراء نفث من نفثات اليهود بطلت وانتهت. كل إنسان يشهد بأنه مخلوق وأن له خالقا وأنه مربوب وأن له ربا يجب أن يعبده ويطيعه ليسعد ويكمل. أعلنها يا رسول الله بواسطتك وواسطة أصحابك ورجالك، وإلى الآن خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم يبلغونها من اليابان إلى الأمريكان لو وجدوا بمعنى الكلمة. لو وجدت الدولة الإسلامية التي جمعت أمة الإسلام تحت راية واحدة وإمام واحد وطبقت هذه الشريعة وهذه القوانين فطهرت فصفت فكملت فعزت فسادت، هي التي تقوم بهذا النداء وتبلغ الشرق والغرب أنه يجب عليهم أن يدخلوا في رحمة الله، أن يسلموا لينجوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. أما رسول الله فقد بلغ، أما رجاله فقد بلغوا. ما هي إلا سنيات 25 سنة فقط وإذا بالإسلام وراء نهر السند شرقا وفي الأندلس غربا والشمال والجنوب كذلك، 25 سنة. إذن قاموا بهذه الدعوة، أدوا هذه الأمانة وبلغوها، ويوم انتهوا واحتال عليهم العدو وأسقطهم وأهبطهم ما بقي من يدعو إلى الله ويسمع دعاءه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، وعرفنا أنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام القرآن، كل هذا هو الحق الذي جاء من الله عز وجل. فمن اهتدى بالإيمان والتقوى فعرف وأطاع الله ورسوله وعبد الله بما شرع، هذا قد اهتدى إلى طريق سعادته وانتهاء حياته ثم إلى دار السلام الجنة دار الأبرار. فمن اهتدى بما أنزل الله من الكتاب وبما بين رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى وبما في الإسلام من شرائع وأحكام فإنما يهتدي لنفسه، أي ثمار ذلك ونتائجه وعوائده تعود عليه. أما الله في غنى عن ذلك كله، ما الله في حاجة إلى عبادة العابدين ولا إلى صلح الصالحين، الله في غنى كامل إذ كان ولم يكن شيء معه. فإنما يهتدي لنفسه. بلغهم من اهتدى فليعلم أن هدايته عائدة على نفسه ليكمل في هذه الدنيا ويسعد ثم يسعد في الدار الآخرة. ومن ضل الطريق وانصرف عنه وسلك غير سبيل الله فإنما يضل على نفسه، هي التي تأكلها جهنم وتخلد فيها، أما شقاء الدنيا وخزي الدنيا فلا تسأل. فإنما يضل عليها، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ علنا أهل مكة ومن وراهم والعالم بأجمعه: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فاطلبوه فاسألوا عنه فاحتضنوه فخذوه تهتدوا، والله لتهتدون إلى سبل سعادتكم ونجاتكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى هدايتكم، وليس الله رب الرسول في حاجة إلى هدايتكم، كل ما في الأمر بين الطريق، فمن سلكه اهتدى ونجا، ومن أعرض عنه متكبرا أو معاندا أو متجبرا تمزق وضل وهلك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه، عوائد الضلال ونتائجه تعود على نفسه، هو الذي يتمزق ويخسر خسرانا أبديا. وحسبنا ما بين تعالى من الخسران في كلامه العزيز في آيتين من كتابه الكريم، قال تعالى: قل يا أيها المبلغ عنا، قل إن الخاسرين، يا من يريد أن يعرف من هم الخاسرون، ليسوا الذين فقدوا مالا أو فقدوا امرأة أو ولدا أو دولة أو سلطانا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من ضل الطريق وتنكبه ومشى في طرق الضلال وسبل الباطل جريا وراء الشهوات والأطماع وتزيين الشياطين، خسر خسرانا كاملا، وخسران عائد عليه لا على غيره. هكذا يقول تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ويقول الرسول مأمور بأن يقول: وما أنا عليكم بوكيل. ما وكل الله هدايتكم إلي وألزمني بها وعليه أبكي وأصرخ إذا لم تهتدوا، أنا ما أنا بوكيل أبدا عليكم، أنا مبلغ فقط، أنذر وأحذر وأبشر وأرغب، أما هدايتكم ليست مسندة إلي، ما أنا بوكيل على هدايتكم. فمن آمن واستجاب نجا، ومن كفر وأعرض هلك وخسر، أما أنا فلا أتألم لذلك. هكذا يعلم الله ورسوله أن يعلن ويقول هكذا: وما أنا عليكم بوكيل، فقط أنادي بأعلى صوتي: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هيا اهتدوا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أما أنا فلست عليكم بوكيل، ما أنا بموكل بهدايتكم، لا أملك ذلك ولا أقدر عليه، كل ما في أمري أنني مأمور بالبلاغ والبيان، أبشر المستقيمين وأحذر المعوجين. ذي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقطعا الترغيب والتبشير والترهيب يبين بذلك ما ينبغي أن يكون به الترغيب وما ينبغي أن يكون به الترهيب. ثم واجهه تعالى بقوله: يا رسولنا واتبع ما يوحى إليك واصبر. يأمر الله تعالى رسوله بهذا الأمر: اتبع يا رسولنا ما يوحى إليك، أي طبق، نفذ قوانين الله وشرائعه، أوامره ونواهيه، تلك التي توحى إليك وفيها الأمر والنهي وفيها وفيها هذه اتبعها ولا تتخلف أبدا عنها ولا تمشي إلا وراءها تابعا لها وأمته تابعة له. ألسنا مأمورون بأن نتبع ما أوحي إلينا؟ أليس القرآن أوحي والسنة كذلك وهما بين أيدينا الكتاب والسنة؟ يجب أن نتبع ما يوحى إلينا وأن نصبر. اتبع ما يوحى إليك واصبر. والصبر كما علمتم الصبر مأخوذ من مادة مرة تسمى الصبر. ما كل أحد يستطيع الصبر لمرارته. اصبر أي احبس نفسك على ما أمرك به، فإن كان قولا قله ولا تخشى غير الله، وإن كان نهيا سكوتا اسكت ولا تبالي بغير الله، وإن كان فعلا افعله ولا تتأخر أبدا ولا تقصر فيه، وإن كان نهيا اتركه وتجنبه وابتعد عنه ولا تبالي بالدنيا كلها وبما فيها ومن فيها. واصبر هكذا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. صبر وإلا ما صبر. 13 سنة في مكة والمؤمنون أقلية يعذبون ويضطهدون، وهو أيضا يسب ويشتم ويدفع ويوكل واوا. صبر أو ما صبر؟ صبر. ثم انتقل من مكة إلى المدينة فأقام بها 10 سنوات وهو رابط هكذا الرباط على بطنه من شدة الجوع، وهو يقاتل ويغزو 25 غزوة وسرية. 10 سنوات صبر أو ما صبر؟ ما تراجع ولا تردد ولا قبل قول أحد ولا أولا، بل كما أمره الله أن يصبر فصبر. اتبع ما واتبع ما يوحى إليك واصبر. إلى متى؟ حتى يحكم الله، أي بينك وبين الكافرين، حتى يحكم الله. وهكذا والله ما قص ولا فرط أبدا حتى قبضه الله إليه ورفعه. ثم قال تعالى والله واصبر حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك، وقد حكم عز وجل وانتهى الشرك وانمحت آثاره وانتهى الباطل ولاحت أنوار التوحيد ولاحت أنوار الإسلام وأسلم النساء والرجال والأحرار والعبيد وسادت هذه الديار أنوار الإسلام بصور والله ما عرفت الدنيا في أي مكان. صبر حتى حكم الله عز وجل وهو خير الحاكمين. نعم هو العدل إذا حكم عدل، وهو القوي المتين القادر العليم الحكيم. هذه خاتمة سورة يونس أعيد تلاوتها. قل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أين المسلمون الذين ينهضون بهذا الواجب كما نهض به أسلافهم أجدادهم من أصحاب رسول الله وأحفادهم من التابعين وتابع التابعين؟ أما نهضوا بالإسلام وشرقوا به وغربوا وانتشرت كلمة التوحيد في كل مكان؟ ولكن واتبع ما يوحى إليك، لا تتبع أقوال الناس ولا آراءهم ولا أفكارهم ولا ما يقولون، فقط الوحي الذي تتلقاه من ربك عز وجل. واصبر على ذلك فلا تجزع ولا تسكت ولا تترك دعوة الله، واصبر حتى يحكم الله، وقد حكم وعده وأنجز وعده. حكم، مات رسول الله في المدينة وليس على سطحها يعني للديار الجزيرة بكاملة كافر واحد قط، كلهم أهل لا إله إلا الله. حكم وهو خير الحاكمين. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيتين هذا الإعلان الأخير في هذه الصورة، صورة يونس المكية، يأمر الله تعالى رسوله أن ينادي المشركين بقوله يا أيها الناس، وهو نداء عام يشمل البشرية كلها والجان كذلك الجن كذلك، وإن أريد به ابتداء أهل مكة لكن بعدهم كل الإنس والجن. قد جاءكم الحق من ربكم وهو القرآن يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان الدين الحق الذي لا كمال للإنسان له إلا بالإيمان به والأخذ الصادق بما تضمنه من هدى. وبعد، فمن اهتدى بالإيمان والاتباع فإنما ثواب هدايته لنفسه، إذ هي التي تزكو وتطهر وتتأهل لسعادة الدارين. ومن ضل بالإصرار على الشرك والكفر والتكذيب فإنما ضلاله أي جزاء ضلاله عائد على نفسه، إذ هي التي تتدسى وتخبث وتتأهل لمقت الله وغضبه وأليم عقابه. وما على الرسول المبلغ من ذلك شيء إذ لم يوكل إليه ربه هداية الناس، بل أمره أن يصرح لهم بأنه ليس عليهم بوكيل، وما أنا عليكم بوكيل. وقوله تعالى واتبع ما يوحى إليك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتزام الحق باتباع ما يوحى إليه من الأوامر والنواهي وعدم التفريط في شيء من ذلك. ولازم هذا وهو عدم اتباع ما لا يوحى إليه ربه. وقوله تعالى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على اتباع الوحي والثبات على الدعوة وتحمل الأذى من المشركين إلى غاية أن يحكم الله فيهم، وقد حكم فأمره بقتالهم فقتلهم في بدر وواصل قتالهم حتى دانوا لله بالإسلام، ولله الحمد والمنة. وقوله وهو خير الحاكمين ثناء على الله تعالى بأنه خير من يحكم وأعدل من يقضي لكمال علمه وحكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته، اللهم لك الحمد. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيتين. تأملوا من هداية الآيتين: أولا تقرير أن القرآن والرسول حق والإسلام حق، كما بينا أولا تقرير أن القرآن حق والرسول حق والإسلام حق، الإسلام الذي هو نظام ودين. ثانيا تقرير مبدأ أن المرء يشقى ويسعد بكسبه لا بكسب غيره، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. مرة ثانية من هداية الآيتين تقرير مبدأ أن المرء يشقى ويسعد بكسبه لا بكسب غيره، وقد عرفنا السر في ذلك، لأن كسبه عمله في الدنيا إما أن يزكي نفسه أو يخبثها، فإن كان إيمانا وعملا صالحا زكاها وطهرها، وإن كان شركا وذنوبا ومعاصيا خبثها ولوثها، وحينئذ الجزاء في الدار الآخرة بحسب ماذا؟ بحسب الروح طهارة وخبثة. من كانت روحه طاهرة أسكنه فراديس الجنان، الروح خبيثة أنزله النيران. هذا حكم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثالثا، وجوب اتباع الوحي الإلهي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة. وجوب اتباع الوحي الإلهي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة، أي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعمل بالقرآن والسنة، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتبع القرآن والسنة فيعمل بما في كتاب القرآن وبما في السنة النبوية الصحيحة، وبذلك يزكي نفسه ويطهرها. يعرض عن ذلك يتجاهل يتصامم، مصيره معروف، الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة. رابعا، قال فضيلة الصبر وانتظار الفرج من الله تعالى. فضيلة الصبر أي حبس النفس على ما تكره من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وانتظار الفرج من الله عز وجل، وسوف يفرج الله على الصابرين. ما فرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.